الطرف. فاطمة عمر. مستمعينا، ربما ارتبطت الأغنية في أذهان الكثيرين منا بالشكل العاطفي أو الوطني، ولكن هناك الأغنية الكوميدية الخفيفة، وقد ارتبط الكثير من هذه الأغنيات بعمل فني يحمل في قصته وحواره الطابع الكوميدي الخفيف. ورغم أن هذه الأغنيات كوميدية أو خفيفة في كلماتها وألحانها، إلا أنها أبدا لم تكن هابطة، بل كتبها شعراء كبار ولحنها ملحنون كبار. في ليلة الطرب لهذه الليلة سنسهر مع الأغنية الخفيفة الباسمة في كلماتها وألحانها. أبجد هوس حطي كلامه شكل الأستاذ بقى منسجم، أبجد هوس حطي كلامه شكل الأستاذ بقى منسجم. أستاذ حمام نحن الزغاليل، نحن الزغاليل من غير جناح بنميل ونطير. أستاذ حمام نحن الزغاليل، نحن الزغاليل من غير جناح بنميل ونطير. والمكر فينا طبع جميل، قلنا لا لا يعني نعود. أبجد هوس حطي كلامه شكل الأستاذ بقى منسجم. إن جاء زيد أو حضر عمرو، طب وإحنا مالنا إن شاء الله ما حضروا، طب وإحنا مالنا إن شاء الله ما حضروا. إن جاء زيد أو حضر عمرو، طب وإحنا مالنا إن شاء الله ما حضروا، طب وإحنا مالنا إن شاء الله ما حضروا. المرتدى هنجيب لك خبر من نظرة واحدة هيصبح عدمه. لو ابوك حضر ويانا وشاف وسمع الغنى ده معانا، انا اللي هصبح في خبر كان بدل ما هي رعاق قصر من لأنه كان ممثلا يحركه المنتج الذي بداخله، استطاع الفنان الكبير الراحل أنور وجدي أن يقدم الفنان الكوميدي الكبير إسماعيل ياسين في ثاني بطولة مطلقة له، وهو فيلم المليونير. الغريب أن هذا الفيلم الكوميدي الرائع مليء بالعجائب، فمثلا كاتب القصة هو الشاعر الكبير الراحل مأمون الشناوي، أما الحوار والأغاني فهما للكاتب والشاعر أبو سعود الإبياري، والإخراج لحلمي رفلة الذي كانت أغلب أفلامه رومانسية وليست كوميدية. كلمات الأغاني لأبو سعود الإبياري والألحان للملحن الراحل عزة الجهلي. وزعوا من وش العقلاء، اربط فرمل يا سواء، خش يا نحلة من البلكون، اربط يا غرام البابيون، احسن اوج نابليون نابليون. انت يا حضره نابليون؟ وي مسيح. هو انا كمان نابليون. انت نابليون؟ وانا كمان نابليون. وانا كمان نابليون. انا كمان نابليون. انشانتيه. انشانتيه. انت كان تقول عند لفه دلايس ضد جنسه اللعنه. اسمع عندي سر خطير. ايوه يا ولد. فيك من يكتم سر؟ وي مسيح كبير. شفت الارنب ويا القطارك انت كوري قدام. هو يقول لها حتى يا بطة وهي تقول له نو نو نو. وعلي يا وعلي على الأسرار أتفه على عقلي الذي طار. وعلي يا وعلي على الأسرار أتفه على عقلي الذي طار. نيرون نيرون شرف نيرون جد وزد ريبون وحوي يا وحوي ايوه يا ريبون وحوي ايوه نقول بالنحوي ايوه اطلقوا نولون الوداعة عايزة ولع روما لحلها انا مستعجل عندي اذاعة انا مستعجل عندي اذاعة خطبة عظيمة لازم اقولها هتقول ايه يا نيرون سمعنا متعنا بخطبك متعنا ازعق زي الغول فين يا ماما واجعر واقول تعاليلي يا بابا وانا مالي وشليلي الشنطه وانا مالي ونروح على طنطا وانا مالي بزياده اونطا وانا مالي نقعد مجلس أم أوكي والليلة مفوتها علينا في حصوص وطرب وأغاني وأم أضح لي أنورك يا أهدي الرئيس ليديز في 12 يناير 1968 كان العرض الأول لفيلم مطاردة غرامية بطولة الثنائي الرائع فؤاد المهندس وشويكار. وفي هذا الفيلم أدى الفنان الجميل الراحل فؤاد المهندس من ألحان الملحن الكبير منير مراد وكلمات فتحي أورا هذه الأغنية. قلبي يا غاوي خمس قارات زي القرع تمد البرة وما فيش مرة من المرات تهدى وترسي لك على قرة بتجنني بتجنني لما تحب ياخدك مني ياخدك مني نعلك رب او جوز بني ماشي دب تصبح منهم منطقة حرة نعل نعل نعل نعل نعل ورسيلك على قارة ورسيلك على قارة ساعة واطفك ليك زمية عندك عدة من العدائية ولا ده من تأثير الذرة أعل أعل أعل أعل أعل ورسيلك على قارة ورسيلك على قارة ما تلقى الكعب العالي يحصل بينه غرام فدرالي شرقي غربي جنوبي شمالي والله انا خايف جزمة رجالي تديك درس يا قلبي في مرة اعقل اعقل اعقل اعقل اعقل ورسيلك على طارة ورسيلك على طارة في 17 فبراير 1969 كان العرض الأول للفيلم الذي أثار الكثير من الضجة عند عرضه لأول مرة وهو فيلم أبي فوق الشجرة عن قصة الكاتب الكبير أحسان عبد القدوس وسيناريو وحوار الكاتب الراحل سعد الدين وهبة ومن أشهر أغنيات الفيلم أغنية قاضي البلاش مرسي جميل عزيز منير مراد قاضي البلاش يا قاضي مشتاق من الصيف الماضي وجيت على الحبايب لقيت مكاني فاضي مستني يا قاضي مستني يا قاضي طالب تصيف يا فتى واتمنى صيف صيف شتا ارفع دراعك واخلف يمينك وقول دفاعك وحياة مذكرة طول العام اللي جابت لي صداع وزكام ما نجحت ولا شفتك يا نجاح الا عشانك يا اجازة وانا وحبايبي والافراح ناخد من الدنيا اجازة والامر لك يا قاضي والحكم لك يا قاضي النيابة يمنع سنتين من التصيف لا بلاج ولا عوم ولا تجديف لا بلاج ولا عوم ولا تجديف ويقوم في قطر العصر يرجع حالا على مصر يرجع حالا على مصر جنايتي ايه وذنبي ايه جنايتي ايه وذنبي ايه جنايته ايه وذنبه ايه جنايته ايه وذنبه ايه لبس مايو قبل ما نسمح له بلبس مايو يا لطيف لا جاب معاه طرطة ولا حتى جاتو يا حفيظ المحلفين مصيف غير مصيف مصيف مصيف غير مصيف بقى يعني اسيب ماما وبابا واهرب من البيت ابو بوابة معرفش اتمتع باجازة والنبي يتلمز احنا غلابة والنبي يتلمز احنا غلابة والنبي يتلمز احنا غلابة محكمة من فحص قانون البلاجات فرع التصيف والاجازات ومراجعة كل البيانات قررنا ما هو الان يمنح لقب مصيف من الدرجة الاولى تكييف وقد خلعنا عليك الكسوة الصيفية

بل كل العزال يتهنوا زي هنانة بل كل العزال يتهنوا زي هنانة شوف وشك اصفر زي من حبك شوف جفني احمر زي من حبك شوف وشك اصفر زي من حبك شوف جفني احمر زي من حبك هتعيش يا روحي معايا ده انت حياتي بدنيتي كفاية حبك كفاية احسن يضر صحتي يا سلام على حبي وحبك لما بنمشي الليل من حبك يا سلام على حبي وحبك لما بنمشي الليل من حبك يا سلام على حبي وحبك وعد ومكتوب يا حبك في 10 أبريل عام 1950 كان العرض الأول لفيلم الزوجة السبعة بطولة محمد فوزي وماري كوين وشادية واسماعيل ياسين ليقدم لنا فوزي واحدة من أروع أغنياته في هذا الفيلم من كلمات الشاعر مأمون الشناوي قاعد لوحدك ليه يا جميل ياللي هويتك ده الحب في الايام دي قليل وانا حبيتك دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا دنا حبيتك رد علي يا شاغل بالي لما اندهلك ان كان قلبك فاضي وخالي انا املهلك وان كان مزول خليني عزول خليني خليني عزول لما كيل وسيل ورزيل لكن لوحدك ليه يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل اما شيء باقي صحيح يا اخي انا اعرفك منين اسأل عني سحر عينيك واسأل عني حنيني اليك واسأل عني خوفي عليك يا خوفي عليك يا خوفي عليك ابعد عني يا سم عليك يا يقتني يا بارد يا سعيد وتقيد ورزيل لكن لوحدك ليه يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل يا جميل لعبة الست فيلم لعملاق الكوميديا نجيب الريحاني مع النجمة الراحلة تحية كاريوكا وكان عرضه الأول في فبراير عام 1946 وهو من إخراج ولي الدين سامح ويغني فيه عزيز عثمان من ألحان محمود الشريف وكلمات بديع خيري ويا ما الغراب يا وقع سودة جوزوا أحلى يا ماما بطلونا واسمعونا وانت ملك وماله ما تسيبه غنى كده ايوه بس غنى حاجه لها طعم مش غراب وحدايا ملكش دعوة انت. هي كانت فين عينيكي يا يماما لما ضوّرت بيديكي عن ندامة؟ الصدامة اللي ماما الصدامة اللي ماما انت عجبت في جنانه ولا لخبطت بيانه ولا تعويج السنان بطلوا واسمعوا على ده بيقول على اسنان الغراب وفي غرف الدنيا له سنان. ايه بس بس قولوا يا ماما بطلوا اترك البلبل يا خيبة الإيابة هي دي مش تتعيبة عالظلامة اللطافة الخفافة اللطافة الخفافة كل ده يجرى عشانه اللي لو خفف ودانه جزء رانب لم يبان وبطلوا ده واسمعوا ده. بهية فتاة استعراض في فرقة متجولة تنشأ بينها وبين الكاتب الأرستقراطي قصة حب يسردها لنا فيلم المتوحشة والذي كان عرضه الأول سنة 1979 من إخراج المخرج الكبير سمير سيف سيناريو وحوار صلاح جاهين وإبراهيم الموجي بطولة سندريلا الشاشة سعاد حسني والنجم محمود عبد العزيز من إنتاج سعاد حسني لأول وآخر مرة. أما الأغنيات داخل الفيلم فهي من ألحان الموسيقار الكبير كمال الطويل. شيكابيكا وكله تيكا ومقالب انتيكا ولا تزعل ولا تحزن اضحك وبرد يا ويكا عشيكابيكا شيكابيكا وكله تيكا ومقالب انتيكا ولا تزعل ولا تحزن اضحك وبرد يا ويكا عشيكابيكا انا بضحك من قلبي يا جماعة مع اني راح مني ولاعة انا بضحك من قلبي يا جماعة مع اني راح مني ولاعة وبطاقتي في جاكيتة سرقوها وغلافة كمان لها مش شماعة بقيت ارجف لكن بضحك والضحك ده مزيكا تحرك على ميكانيكا اضحك عشيكا بيكا عشيكا بيكا شيكا بيكا وكل بيكا ولا تلعب ولا تحزن برضو يا ويكا عشيكا بيكا انا راح مني كمان حاجة كبيرة اكبر من اني اجيب لها سيرة انا راح مني كمان حاجة كبيرة اكتر من اني اجيب لها سيره. قلبي بيدك ده بروحه بروحه علشان ينفخ منه التكشيره. ادعو له ينسى بقى ويضحك. الضحك ده مزيكا تحرم بعدك بكنيكا. اضحك عالشيكا بيكا عالشيكا بيكا شيكا بيكا وقوله بيكا ولا بيكا ولا تزعل ولا تحزن اتحرك ويا بيكا عالشيكا بيكا. قولي شيكا بيكا ايه هي يا الحركات اللي مش هي. هتقولي شيكا بيكا ايه هي هي الحركات اللي مش هي. الفرقة والحرقة والغرقة والزنبة في البومة السرية. صدى المنطق ايه ولا لا نضحك. ده الضحك ده مزيكا تحرم على ميكانيكا. اضحك عالشيكا بيكا عالشيكا بيكا شيكا بيكا وكله بيكا ولا تزعل ولا تحزن اضحك برضه يا ويكا عالشيكا بيكا عالشيكا بيكا عالشيكا بيكا عالشيكا بيكا. هي فرقة استعراضية كوميدية ظهرت في ستينيات القرن الماضي، عرفت بثلاثي أضواء المسرح. اسمها جاء من عدد أعضاء الفرقة وهم الفنان الضيف أحمد والفنان جورج سيدهم والفنان سمير غانم، والذين قدموا عددا من الأعمال الفنية الكوميدية التي لاقت نجاحا كبيرا في السينما والمسرح والإذاعة والتلفزيون. كان التناغم الشديد هو أهم سمة بين أعضاء فرقة ثلاثي أضواء المسرح، ولذلك قدموا أعمالا كانت ولا تزال عالقة في أذهان الجمهور. بص شوف مين يا وادي، بص شوف مين يا وادي، شفت الحلي وراك بتاكسي تاكسي يا نهار احمد حديثي نفسي والحب قال يا حلوي ماسي ماسي ماسي ماسي قالت مولا سيرا روح كلم فوق مامي قلبي في رجلي يا طروارا بص لحته الدم بصه ورزعني قلم وتمصه. بص لحته الدم بصه ورزعني قلم وتمصه. وحواجبه اتنفشوا في اعجوبه واترسموا سبعه مقلوبه. وحواجبه اتنفشوا في اعجوبه واترسموا سبعه مقلوبه. وصغار لي وقال يا حياتي الحلوه دي تبقى مراتي. لو قابلت وجهه رزقتي بتنفس تعليماتي. وربطني في رجل ترابيزه وبصوت مطبوح قال يا عزيزة. وربطني في رجل ترابيزه وبصوت مطبوح قال يا عزيزة. يا بنتي يا حرامي حرامي الاسطنبولي يا حليوه يا حلوه يا حلولي ادي الكرباج الاسطنبولي. والتاني في راسي ودراعي بالكرسي جمله وقطاعي. والتاني في راسي ودراعي بالكرسي جمله وقطاعي. والراجل حصلت له هوسه والهوسه قلبت بنكسه. والنكسه عملت له لوسه واللوسه دخلت على كرسه. من يوم ما بطلنا معاكسه ومن يوم ما بطلنا معاكسه ومن يوم ما بطلنا معاكسه. وحلفنا لنقلب غنوه ونسيبها كده هو للسكرة. وحلفنا لنقلب غنوه ونسيبها كده هو للسكرة. رم رم رم رم رم رم رم رم رم كرسي رجلي كرسي كرسي كرسي يوم ما انا ما اشوف الحلوه بصرخ واقول مامي شفت الحلوه انا ما ناسي ناكل ناكل كل نهار تاني ناكل ناكل كرسي رجلي كرسي كرسي كرسي يوم ما انا ما اشوف الحلوه بصرخ واقول مامي بولا سيراني خطف الألباب والأسماع بصوت صباح وخفة أنور وردي وحلاوة ليلى فوزي وشقاوة فريد شوي. إنه فيلم خطف مراتي. مستمعينا، كتبت هذه العبارة على أفيش فيلم خطف مراتي والذي كان عرضه الأول سنة 1954. القصة والحوار لبديع خيري، السيناريو والإخراج لحسن الصيفي، أغاني الفيلم من ألحان محمد عبد الوهاب، عزة الجهلي، منير مراد، رياض الصنباطي، ملحن هذه الأغنية التي كانت من كلمات فتحي أورا. شرفتنا ونورتنا، شرفتنا ونورتنا، ولو انكم مش زينا لكن بقى الاسم كده هنعمل ايه في بختنا. على كل حال شرفتنا بحضرتك، انا من فاميليا كويسه، اكبر عيلات بولا ستي بتوع وجب ياميت ميسا، طلع ابن خالك اسمتي، ولا حبنا ولا حبنا لكن بقى الاسم كده هنعمل ايه في بختنا. على كل حال شرفتنا. الله يا ستي شرفك، ده انا من زمان نفسي اعرفك، لطيفة خالص مدهشة غاوية الهزار والفرفشة، وستي بزيادة بقى هو ده وقت التريقة، من صغري حلوة مدردحة بس اعملي في اللي حصل أرض جميلة مفتحة حطوها في حزمة بصل، اللي بقى بلوى مسيحة وشيء ما يرضيش ربنا لكن بقى الاسم كده هنعمل ايه في بختنا. على كل حال شرفتنا وأنستنا ونورتنا، شرفتنا وأنستنا ونورتنا. مستمعينا، إلى أن تجمعني معكم ليلة طرب جديدة، لكم مني كل الحب. ليلة الطرب. فاطمة عمر.